وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه الإذاعة الموفقة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 13 منه، وهو قوله: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. ومن كمال فقه الشيخ ومن علمه ودقة استنباطه أنه ترجم على هذا الباب بآية واحدة وبحديث واحد أحسن اختيارهما، فدل باختيارهما على علمه وفقهه وحسن استنباطه. فالآية آية سورة الجن بقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والحديث حديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن خولة بنت حكيم السلمية أم شريك رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل منه. من فقه الشيخ رحمه الله المتنوع والمتجدد في هذا الباب أن ذكر فيه خمس مسائل، فقال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن. فالفائدة الأولى هي تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من رجال من الجن. ومن فقهه أنه أشار بهذا التفسير إلى ما جاء عن السلف الصالح عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه أن سبب نزول هذه الآية الذي يبين معناها أنه كان رجال من الإنس إذا سافروا فنزلوا واديا استعاذوا بسيد هذا الوادي وكبيره من شر سفهائه من شر سفهائه من الجن، فيزدادون خوفا ورهقا، ويزداد المستعيذون وهم الرجال من الإنس يزدادون بالاستعاذة إثما وشركا. وقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال، هذا في وصف الرجال لا مفهوم له، لأن الحكم يعم الرجل والمرأة، لكن خرجها هنا مخرج الغالب والتغليب. المسألة الثانية قال: كونه من الشرك أي الاستعاذة بغير الله شرك، لأنه طلب العوذ والعياذة وأن يعاذ، والطلب هذا متوجه على توجه القلب، فإن القلب لهذا المستعيذ يتوجه بقلبه إلى من يظن أنه يعيده فإذا ظن أن الجن يعيذونه أو أن غير الله يعيده ولا يستطيع ذلك إلا الله، التفت قلبه إلى هؤلاء، فوقع الشرك بأن صرف عبادة طلب العوذ لغير الله سبحانه وتعالى. فطلب الاستعادة من غير الله شرك، أما الاستعادة بالله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى فهو إيمان وتوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة، قال: الاستدلال على ذلك الحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. وهذا من فقه الشيخ أنه أتبع آية سورة الجن بحديث خولة بنت حكيم، فالحديث مع ما دل عليه من مدلوله هو مفسر أيضا للآية. ولهذا من طرائق التفسير العظيمة المعتبرة عند العلماء تفسير الآية بالآية وتفسير الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. فمن فقه الشيخ أنه لما ذكر آية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أتبع هذه الآية بحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل منه، أخرجه مسلم. ففيه الاستدلال على الآية بالحديث، وفيه أن كلمات الله غير مخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة لما صح الاستعادة بها وطلب العوذ منها، لأن الاستعادة بالمخلوق شرك، والاستعادة بالله جل وعلا عبادة لله فهي إيمان وتوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة، فقال: الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أي قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهو دعاء نافع ودعاء فاضل وألفاظه وجيزة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح لم يضره شيء، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي حديث خولة أن الاستعادة بالله جل وعلا والاستعادة بكلماته التامات من شر ما خلق دعاء نافع ودعاء فاضل لا يليق بالمؤمن أن يهمله أو ينساه أو يتغافل عنه أو لا يهتم به، سيما وهو ينزل المنازل الدائمة كبيته وسكنه أو المنازل التي ينزلها مؤقتا في سفره أو في حله أو في ذهابه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الخامسة، فقال: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ومضمون هذه المسألة ما يحتج به المشركون والقبوريون، أنهم قالوا: استعذنا وطلبنا العوذ من غير الله فنفعنا ذلك في الدنيا، أعذنا فلم يلحقنا ضرر وأصابتنا المنافع. ففيه أن حصول هذه المنافع بهذه التوسلات والأدعية الشركية لا تبررها ولا تسوغها بل ولا تجيزها، وإنما هذا كله لو حصل فإنه من الاستدراج ومن الابتلاء ومن الابتلاء العظيم في بقاء الإنسان على شركه. فكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من أن يكف عنه الشر أو يجلب له النفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، إذ الشرك ضابطه تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى، تعلقه بغير الله. والتوحيد أن يتعلق بالله ولو ناله بهذا التعلق ضرر أو نقص في دنياه أو في حياته، فإن هذا النقص والضرر من الابتلاء الذي يتلوه ويعقبه الخير الدائم. ولكم العبرة أيها المسلمون في من حصل في أنبياء الله، كم لاقوا من أقوالهم من الأذى والضرر والنقص فصبروا وصابروا حتى آثرهم الله. يأتي من أنبياء الله يوم القيامة من ليس معه أحد، نبي قتله قومه فحصل به الضرر في نقص دنياه، لكنه يسعد السعادة التامة الأبدية السرمدية. ألا فلا تبيعوا دينكم بدنياكم، لا تبيعوا إيمانكم وتوحيدكم بالشرك، ولا تستهينوا به، استمسكوا بهذا الإيمان وبالتوحيد ولا تزايدوا عليهما أبدا، ولو كان دون ذلك هلاككم أو ذهاب دنياكم أو موتكم أو الضرر الذي يصيبكم. واعلموا أن توحيد الله جل وعلا ما استمسك به مستمسك إلا فاز وسعد وأفلح في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم ولا تجعلنا من أضدادهم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.